أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والإتمام صحيح، يعني الصلاة صحيحة، لكن هل يمكن أن يتابع شخص على صلاة باطلة ويقال الخلاف شر؟ لا، فرق بين هذا وهذا. لأن الخلاف سائغ. ها؟ لأن الخلاف سائغ. الخلاف في مثل هذا سائغ. الصلاة صحيحة. لكن يبقى أنه في مواضع الخلاف في مثل هذا، شخص يرى أن الخلاف سائغ في مثل هذا فيفعل هذا وذاك، لكن شخص مثل الحنفية الذين يرون وجوب القصر، هل لهم أن يتابعوا على مثل هذا؟ ليس لهم أن يتابعوا. وشخص ينازع في جواز الجمع والقصر في هذه الصورة مثلا، اختلف مجموعة من طلاب العلم في المكان الذي نزلوا فيه، هل هو مما تتحقق فيه المدة والمسافة وهو يرى هذا، وآخرون لا يرون، ومعهم جمع أو شخص لا يرى اشتراط هذه المدة ولا المسافة ولا شيء، وجمعوا قصر، هل يتابعونه؟ هم يرون الصلاة صحيحة أصلا. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية. ما يتخذ قول ابن مسعود الخلاف شر ثم بعد ذلك نتابع على ما لا يصح. نعم، إذا كان الخلاف له حظ من النظر وله دليله والمجتهد تبرأ الذمة بتقليده، هذا شيء آخر، وحينئذ يقال الخلاف شر والمسألة تستوعب. ولكونه إمام، لكونه خليفة، لكونه خليفة، عاد هذا قطع الكلام، كوني خليفة. لأن الآن بعض طلاب العلم يسافرون مثلا أقل من 80 كيلو، وبعضهم يرى أن قصر في أقل من 80، وبعضهم لا يرى، فالذي لا يرى لا يجوز له القصر على هذا. نعم، لا يجوز له القصر لأن الصلاة عنده ليست صحيحة، لأن الصلاة عنده ليست صحيحة. نعم. باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة، يعني بعرفة. وأما صوم يوم عرفة خارج عرفة بغير عرفة لغير الحاج فهو من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يحتسب على الله أن يكفر سنتين صوم يوم عرفة. أما صوم يوم عرفة بعرفة فرآه بعض الصحابة مثل ابن عمر وغيره يرون صيام يوم عرفة وأن النص يشمل وأنه يكفر سنتين وفضله ثابت، لكن هذا الباب الذي ترجم به الإمام البخاري باب صوم يوم عرفة ثم قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن سالم سالم ايش بن النضر ها؟ شو؟ لا، سالم بن النضر، سالم بن النضر. سالم بن أبي أمية كان. سالم. شو؟ وسالم في هذا الإسناد، وسالم بن أبي أمية أبو النضر. أبو النضر، سالم أبو النضر. قال سمعت عميرا مولى أم الفضل، مولى أم الفضل عن أم الفضل، أم الفضل بنت الحارث أم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ويأتي عمير مولى ابن عباس، فيقال مولى أم الفضل التي هي أم ابن عباس، ويقال مولى ابن عباس، وكونه مولى لأمه مولى لها أو بالعكس، أو أنه لهما، المقصود أنه تصح نسبته إليه كما تصح نسبته إليها. قالت شك الناس مولى أم العنساء، قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل، قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما سمعوه يبين من فضله وأنه يكفر سنتين، الناس يقولون لا مستحيل يكون بهذه المثابة من الأجر العظيم ولا يصومه عليه الصلاة والسلام، فحصل الشك بينهم. شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت أم الفضل، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه أمام الناس، رفعه وهو واقف على بعيره ورآه الناس فشربه، من أجل إيش؟ أن يقطع هذا الشك، وأن صيام يوم عرفة غير مشروع بعرفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر أمام الناس. قد يقول أو يحتج محتج ممن يرى فضل صوم يوم عرفة أنه عليه الصلاة والسلام أفطر من أجل أن لا يشق على أمته، وأن من يشق عليه الصيام فالفطر أفضل له، كما هو الأمر في شأن الصوم في السفر. الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا شيء في الصيام في السفر، لكن في مثل هذا ليتفرغ الحاج لهذه العبادة العظيمة في هذا اليوم العظيم، ويتفرغون له ويجتهدون في الدعاء ويطول وقوفهم، مما هو أفضل من الصيام. على كل حال المتقرر عند جمهور أهل العلم أنه لا يشرع صيام يوم عرفة بعرفة، ولو أطاقه الإنسان ولو قدر عليه ولو لم يشق عليه، لأنه قد يقول قائل أنا أصوم بعرفة في أفضل الأيام وأجلس تحت مكيف ولا أخرج من عنده إلى أن أفطر، ولا يحصل لي مشقة ولا شيء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر أمام الناس ليبين أن الصيام في هذا اليوم غير مشروع. لمن كان بعرفة، وهذا قول الجمهور، وإن كان أكثرهم لا يرون التحريم، لا يرون تحريم الصيام بعرفة، لكن تركه لا شك أنه أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة بأمته كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، المؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. ينكر ولا ينكر؟ يقصد فلا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سأل كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن السؤال كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل فلا ينكر عليه. ولا ينكر عليه أحد. ينكر عليه من أي أحد، منه عليه الصلاة والسلام أو من غيره. ومن غيره. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. تلبية لمن تلبس بالنسك سواء كان في حج أو عمرة ويستمر على ذلك الحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة، وبالنسبة للمعتمر إلى أن يرى البيت أو يباشر الطواف، على خلاف بين أهل العلم. المقصود أن التلبية مشروعة للمحرم، والتكبير أيضا في هذه الأيام العشر بدءا من غروب الشمس ليلة الأول من هذا الشهر التي هي البارحة في وقتنا إلى آخر أيام التشريق. التكبير مشروع في هذه الأيام، والتلبية أيضا لمن تلبس بالنسك مشروعة أيضا. فهل تجتمع التلبية مع التكبير، أو يختص المحرم بالتلبية وحينئذ لا يكبر، أم ماذا؟ هنا يقول: كان الصحابة يجمعون بينهما فيلبي الملبي ويكبر المكبر، وهذا لا ينكر عليه وذاك لا ينكر عليه. إذا غدا من منى إلى عرفة في صبح يوم عرفة أو في ضحى يوم عرفة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي، ومالك بن أمنس إمام دار الهجرة، عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة يوم اليوم التاسع ضحى: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. وهذا أعم من أن يكون المنكر النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فبالنسبة للمحرم التلبية مشروعة هي الأصل، والتكبير أيضا مشروع في هذه الأيام للمحرم ولغيره. نعم. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. قال رحمه الله تعالى: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. تهجير تعجيل بالرواح يوم عرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي السابق في الإسناد السابق، قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كتب عبد الملك الخليفة عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف، كان واليا على مكة في وقتها، كان واليا على مكة في وقتها، كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، أن لا يخالف ابن عمر في الحج. ابن عمر عالم من علماء الصحابة ومن أحبارهم وعلمائهم وعبادهم وزهادهم، لا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه، يقول سالم ولد ابنه، وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فصاح به ليخرج من أجل ألا يتأخر، عند سرادق الحجاج، يعني مثل الخيمة المضروبة يقيم فيها. فخرج وعليه ملحفة صفراء معصفرة، وجمع من أهل العلم يرون كراهية المعصفر والمزعفر للرجال، أما الأحمر فالخلاف فيه أقوى، وبعضهم يرى تحريمه، وجاء فيه أنه لباس من لا خلاق له، أما المعصفر والمزعفر يكتفون بالكراهية. وعليه ملحفة معصفرة، فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ يعني وش الداعي إلى الصياح؟ صاح عند باب الحجة، شنا مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح: استعجل، إن كنت تريد السنة، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، يعني يريد أن يغتسل، يغتسل للوقوف. فقال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، يقول سالم سار الحجاج بيني وبين أبي. فقلت، سالم يقول الحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة، ما يدل على أن الحجاج هو الذي حجب الناس وهو الذي خطبهم وهو الذي، لأن بيده الإمارة. فقلت: إن كنت إلا إن أناب عنه أحد، وإلا فصل الأمارة يتولى جميع أمر الحج والمسلمين يقودهم. فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. وعجل الوقوف، لأن قصر الخطبة ما إن لفقه الرجل في هذا في الجمع العظيم. تطويل الخطبة لا شك أنه يشق على الناس، فالسنة القصر في هذا المقام. وعجل الوقوف، قصر الخطبة تصلى الصلاة في أول وقتها وتجمع الظهر والعصر جمع تقديم، ويعجل في الوقوف بعد الزوال وصلاة الصلاتين إلى غروب الشمس ليطول الوقت. وعجل الوقوف، فجعل ينظر كأنه ما هم مقتنع بكلام سالم، أو يريد التأييد من أبيه لأنه مأمور باتباعه، حجاج مأمور باتباع عبد الله بن عمر، مأمور أن لا يخالف ابن عمر. فتكلم سالم كلام صحيح والسنة، لكن هو مأمور أن لا يخالف الأب. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، يعني سالم، والله المستعان. يتكلم ليسدد، تكلم ليسدد، لا ليتقدم بين يديه ويتطاول عليه مثل ما يفعله بعض الصغار من طلاب العلم، يتكلمون ويسفهون ويخطئون، والله المستعان. نعم. باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. يقول رحمه الله تعالى: باب الوقوف على الدابة. المفهوم من الوقوف بعرفة أنه ضد الجلوس وضد القعود، وأن القيام أفضل، ويكون ذلك على الدابة، لا سيما من مثله عليه الصلاة والسلام، ليرى ويقتدى به، ليرى ويقتدى به. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي المحدث الحافظ المشهور من كبار الآخذين عن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان رحمه الله يروي حديث ويحفظ الحديث لكنه لا يحدث، أو كان قليل التحديث، فرأى في النوم أنه في جمع من طلاب الحديث ومن أهل الحديث، فسمع قائلا يقول: ليقم أهل الحديث، فقاموا وقمت معهم، قلوا القعنبي، فقيل لي اجلس، لست منهم. قال: زملائي نطلب العلم ونحفظ، يمكنني أحافظ أكثر منهم. قالوا: لا. لماذا؟ لكنهم نشروا ولم تنشر. لا شك أن العلم وطلب العلم نافع للإنسان في خاصة نفسه، لكن النفع المتعدي أفضل. نشر العلم أجره عظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. فتصور أن هذا الذي تعلم العلم وحفظ العلم ثم بعد ذلك أخذ يعلم الناس، علم شخص له مثل أجره، علم اثنين له مثل أجرهم، وهكذا علم 100 علم 1000 فضل الله واسع. ثم هؤلاء الذين علموا، الذين تعلموا على يديه وحملوا العلم بسببه، علموا الناس له مثل أجورهم. فالأمر ليس بالسهل. قيله له اجلس، هم نشروا العلم وأنت لم تنشر. ما الذي حصل؟ اجتهد في نشر العلم بعد ذلك، اجتهد، ما له عذر الآن. ليس الخبر كذلك، وإن كانت رؤيا لا يثبت فيها حكم شرعي، لكنها من الدلائل والقرائن التي يستدل بها على مثل هذا، مع ما جاء في النصوص. هي ما جاءت مقررة للحكم الشرعي، ليست مقررة ابتداء لحكم شرعي، وإنما هي داعمة وموضحة. فمثل هذه، فمثل الرؤى تنفع لكنها لا تغر ولا يعتمد عليها، لكن يستفاد منها. قال حدثنا عبد الله بن مسلم والقعن أبي عن مالك عن أبي النضر سالم، يتقدم اسمه وهنا كنيته، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، هناك يقول مولى أم الفضل، وهنا مولى عبد الله بن عباس، وأم الفضل أم عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم لما عرفوه من حثه على صيام يوم عرفة، وأنه يعدل سنتين، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير، فما يمكن أن يفرط في مثل هذا الفضل. وما سمعوا أو ما رأوا أو ما عرفوا حال النبي في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام، استصحبوا الحث مثل بعض الجهال أو بعض من لم يطلع. مستحيل أن يقول عمرة في رمضان تعدل حجة ولا يعتمر في رمضان، هو ما اعتمر في رمضان، نعم، لكنه يستبعد أن يوجد مثله، لأنه أحرص الناس على الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة ما حد ما اعتمر في رمضان، وفي حديث عائشة أنه لم يصم العشر، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن خير أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ففضلها ثابت، والصيام من أفضل الأعمال. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ما صام بعد أن بين بقوله من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، مثل العمرة في رمضان ومثل الصيام يوم عرفة وهو حاج. فمثل هذه الأمور تختلف فيها الظروف والأحوال. لو قدر مثلا أن الخليفة يعوقه الصيام عن قضاء حوائج الناس والنظر في أمورهم، قلنا لا يصوم، ترك الصيام أفضل بالنسبة له. أو المفتي والعالم الباذل نفسه للناس، لو تأثر عمله المتعدي ونفعه للناس والأمة وقضاء حوائجهم بالصيام، صار الفطر أفضل له، وهكذا. وجاء في حديث هنيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر، عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل يعني عن أمه أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم يوم في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت نعم في بعض النسخ لكن الأكثر على أنها أرسلت، والمتحدث أم الفضل. بعض النسخ ضبطت في السكون لكن الأكثر على أنه أرسلت لأنها هي المتحدثة، فأرسلت إليه ويأتي على سبيل الالتفات. الالتفات من التكلم إلى الغيبة، بدل ما تقول فأرسلت قال أرسلت، هذه المتحدثة تقول أرسلت، وهذا من سبيل على سبيل ما يسمى بالالتفات. فأرسلت إليه بقدح والإناء وهو واقف، وهذا هو الشاهد الوقوف بعرفة واقف على بعيره فشربه، فالركوب على الدابة معروف، وركب النبي عليه الصلاة والسلام وأردف كما سيأتي في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى أردف، والدابة يجوز الإرداف عليها إذا كانت تطيق ذلك، ما إذا كانت لا تطيق فلا يجوز. وصنف في المردفين يعني الذين ركبوا خلفه عليه الصلاة والسلام على الدابة، وبلغوا عددا أوصلهم بعضهم إلى 30 إن لم أهم، اختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو عدمه، كما اختلفوا في البداية في الحج راكبا أو ماشيا أيهما أفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام حج راكب، وفي الآية وعلى كل ضامر، فقدم المشي على الركوب لكنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا، ولذا اختلف العلماء أيهما أفضل في أن يحج راكب أو يحج ماشي، وعلى كل حال فعله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، والمشقة لذاتها ليست مطلوبة شرعا، لكن إذا جاءت تبعا لما أمر به من العبادات صارت لها أجر عظيم أجرها. ولذا جاء أن الماشي إلى المسجد له بكل خطوة حسنة. يقول اختلف أهل العلم أيهما أفضل الركوب أو تركه بعرفة، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، ومن حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء، هو التضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر، يعني الفطر لا شك أنه يعين لكن الركوب يعين إذا كان هو يقصد في التنقل بين المشاعر في التنقل، يعني في المشي على الدابة لا شك أن الركوب أفضل، لكن الوقوف، الوقوف وقت الدعاء من أهل اللي وقت الدابة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أعوان. فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء. ها؟ يتبادر للذهن أنه عون علشان ما يتعب في التنقل، أما في مواقع العبادة ومواضع المشاعر إذا كان باقي أيسر له، أيسر بكثير. فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر. وذهب آخرون استحباب الركوب إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه. وعن الشافعي قول أنهما سواء. استدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد عن اتخاذ مثلا الدابة كراسي أو أشبه ذلك هذا إذا كان يشق عليها، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف الدابة، أجحف بالدابة يعني شق عليها. الله المستعان، الله المستعان. تغيرت الأمور الآن على كنبات وعلى كراسي مريحة مثير. أنا رأيت بعض الشباب وبعض عشية عرف نائم، بعضهم يعبث جواله ويلعب أو يعصي ويغتاب، نسأل الله العافية. ما يستشعر عظمة الموقف والمكان. على كل حال الله جل وعلا قسم هذه الأمور بين الناس كما قسم الأرزاق، هو الناس معطى ومحروم، الله لا يحرمنا فضله. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك؟ يتبعون. وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهم. الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، هذا هو السنة بالنسبة للحاج. وهل هذا مختص بالمسافر أو لكل حاج ولو كان مقيما. من قال إن الجمع نسك قال يجمع ولو كان مقيما. والذي يرى أن السبب والعلة المؤثرة في الجمع والقصر السفر قال لا يجمع ولا يقصر إلا من كان مسافرا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ما قال أتموا كما قاله في المسجد، مسجد الحرام، أتموا فإن قوم سافرون، مما يدل على أن كل الحجاج يقصرون. لأصحاب القول الثاني ولعله قول الجمهور وأن جمع من أجل السفر، قالوا ما نبه على أن المقيم لا يقصر ولا يجمع لأنه هو الأصل، وليس في كل مناسبة ينبه. خلاص إذا استقر الحكم لا يحتاج المسألة إلى تنبيه. لكن قد يقول قائل أنه حضر في هذا المجمع من لم يحضر في مجامع سابقة نبه فيها، فلا بد من التنبيه. ونظير ذلك قطع الخف لمن لم يجد النعل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قال من لم يجد النعل فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي الموقف قال من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما فيه إشارة للقطع. فالمعنى هذا أن الأمر بالقطع نسخ لأنه حضر جموع غفيرة ما سمعت الكلام القيد الأول، أو يقال خلاص بين القيد واستقر ولا يلزم أن يكون في كل مناسبة يبين. ولذا يختلف الأئمة هل يقطع ولا ما يقطع. من قال يقطع بناء على القيد، وأن المطلق محمول على المقيد، ولا يحتاج أن تبين أن يبين القيد في كل مناسبة. ومن قال لا يقطع قال البيان هنا لا بد منه لأنه حضر الموقف من لم يحضر في المقام السابق فيحتاج إلى بيان، وهذا موضع الحاجة إلى البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت حاجة. ولذا يختلف أهل العلم في المسألة، من يرى حمل المطلق على المقيد وأن المقيد بين ولو في موضع واحد ولا يلزم بيان في كل موضع يقول يقطع بيان القيد، والذي يقول أنه من ناحية أخرى يقول أنه حضر أمم غفيرة، جموع غفيرة ما حضرت، يعني يتصور أن ثلاثة أرباع من في الموقف ما سمعوا القيد أو ما بلغهم، فلا بد من بيانه في مثل هذا الموضع. فقالوا إن الأمر بالقطع منسوخ ولكل وجه. هنا مثل هذا نظير هذه المسألة الجمع والقصر في المشاعر في عرفة ومزدلفة، هل هو للنسك فيجمع ويقصر كل حاج، أو هو للسفر فيختص الجمع والقصر بالمسافر، وأن من حج من أهل مكة وما حواليها ممن لم يبلغ مسافة القصر وكل على مذهبه في ذلك أنه ليس له أن يجمع ولا يقصر. يقول باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. يقول ابن حجر لم يبين حكم ذلك، وقد ذهب الجمهور إلى أن الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه. وعن مالك والأوزاعي ووجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد. وروى ابن المنذر عن بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد سمعت ابن الزبير يقول إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا. وكان ابن عمر رضي الله عنه في الترجمة ترجمة البخاري، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. يعني هل الجمع والقصر متابعة للإمام أو أن من فاتته الصلاة حكمه مستقل؟ يقول اختلف في من صلى وحده، يعني في كلام ابن عمر هنا يقول المعلق عن ابن عمر وكان ابن عمر وصله إبراهيم الحربي في المناسك قال حدثنا الحوضي عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. وأخرج الثوري في جامعه من رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله. وأخرجه ابن المنذر من مثلي من هذا الوجه، وبهذا قال الجمهور. وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة فقالوا يختص الجمع بمن صلى مع الإمام. وخالف أبا حنيفة بذلك صاحباه والطحاوي صاحباه محمد بن الحسن أبو يوسف ومحمد بن الحسن والطحاوي. ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا، وكان ابن عمر يعني هذا معلق وصله إبراهيم الحربي كما تقدم. ثم قال وقال الليث، وهذا أيضا تعليق، وقال الليث حدثني عقيل هو ابن خالد الليث بن سعد، وعقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر وهو أجل من نافع عند الأكثر. يقول ابن عمر يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة ما بين العين والأنف سالم. أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الحجاج عام نزل بابن الزبير، نعم ابن الزبير كان واليا على مكة وما حولها، وأرسل له عبد الملك خليفة الحجاج بن يوسف ليخضعه لحكمه وإمارته، والحجاج فعل الأفاعيل ونصب المجانيق على الكعبة وفعل فعل. نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه، الحجاج سأل عبد الله كيف تصنع، وعبد الله من ابن عمر، كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، يعني في أول وقتها ليطول الموقف. فقال عبد الله بن عمر صدق. عرفنا في الحديث السابق أن الحجاج نظر إلى عبد الله بن عمر لأنه مأمور بأن لا يخالف بن عمر، ومعلوم أن سالم تلميذ بالنسبة لعبد الله بن عمر، والحجاج يريد أن يأخذ من الأصل. إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. وقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، يعني عملا بالسنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم بن شهاب يقول: قلت لسالم في السنة، أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون بذلك إلا سنته، يعني عليه الصلاة والسلام؟ ولذا يقرر أهل العلم أن قول الصحابي من السنة مرفوع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. هذا بيان أن قول الصحابي من السنة أن المراد سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن أورد نزاعا في هذا وقال أنه يحتمل أنها سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة الخلفاء من بعدهم. إذا أطلق من السنة في حكم شرعي فلا يريد بذلك الصحابي إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله نحو أمرنا، لا يطلق الصحابي الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي والنبي عليه الصلاة والسلام، إلا لمن له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. كم الساعة؟ كم؟ اقرأ الحديث الذي يليه. باب قصر الخطبة بعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. يقول رحمه الله تعالى: باب قصر الخطبة بعرفة. وسبقت الإشارة إلى هذا، وأن ملاحظة المأمومين أمر مطلوب شرعا والمقتدين، وأن التطويل عليهم بما يشق عليهم ليس من السنة. وجاء في عموم الخطب إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أيكم أما الناس فليخفف. كل هذه مما ورد في التخفيف على المأمومين. وفي هذا الموقف العظيم والجموع الغفيرة لا شك أن التطويل يشق عليهم، ولذا جاءت السنة بقصر الخطبة بعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم، والحديث تقدم، حدثنا عبد الله بن مسلم والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان الخليفة كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. الحاج عليه أن يتعلم أحكام الحج، كذلك المصلي عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، والمزكي يتعلم أحكام الزكاة، والصائم يتعلم الأحكام، وهكذا في جميع الدين. ولا يطلب من جميع الناس أن يكونوا علماء، لكن بقدر ما يصححون به عباداتهم. ولذا يقول أهل العلم: يستحب للحاج أن يصحب طالب علم، أن يصحب طالب علم، لأنه ليس لا يتسنى لجميع الحجاج أن يصحبوا علماء، يصحب طالب علم يبين له ما يخفى عليه، إن لم يكن أخذ منسكا من مناسك المختصرة الواضحة ويقرأها قبل سفره. الخليفة عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. الحجاج ليس من أهل العلم في هذا الشأن، وابن عمر من العلماء البارزين في ذلك ومن الأئمة في هذا الشأن. كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. يعني لو أن الإنسان حج على جهله، ولا سأل ولا اقتدى ولا وفعل مفسدا من مفسدات الحج أو مفسدات الصيام أو مفسدات، ذهبت عبادته هباء. فعليه أن يتعلم قبل. كتب إلى الحجاج يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه، يقوله سالم، حين زاغت الشمس أو زالت والمعنى واحد، فصاح عند فسطاطه، يعني ناداه بأعلى صوته، فصاح عند فسطاطه. لما قال فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه وهو المتحدث، هذا يعتبر من باب الأدب، يعني مثل يقول ما يقول جيت أنا. لا، الجاء ابن عمر هو المأمور باقتدائه، وأنا معه تبع. يعني هل تعتبر هذه أدب لما يذكر واحد من هو أعظم منه وأكبر أنه يقدمه هو اللي جاء وأنا معه؟ لا، هذا في مقام إذا كان صاحب الشأن هو الصغير، أما إذا كان صاحب الشأن هو الكبير هو أصله تبع جاي. فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ يعني الحجاج. فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح يعني بادر، فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي الماء أو علي ماء، يعني يغتسل. فنزل ابن عمر رضي الله عنه حتى خرج، فسار بيني حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة اليوم، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، عجل الوقوف لتطول المدة، مدة الوقوف إلى الغروب. فقال ابن عمر صدق، وهذا تقدم. باب التعجيل ترجمة من غير، أظن ما فيها حديث. إلا شو عندك؟ ثم بأي باب التعجيل ترجمة، ثم باب الوقوف في عرفة. باب التعجيل إلى الموقف. ثم قال باب الوقوف بعرفة. يقول كذا للأكثر، باب التعجيل إلى الموقف كذا للأكثر، في هذه الترجمة بغير حديث. باب بغير حديث، وسقط من رواية أبي ذر أصلا، ما فيه باب التعجيل إلى الموقف. شقول؟ باب التعجيل بالرواح يوم عرفة. بعد قصر الخطبة؟ لا، بعد باب الصوم يوم عرفة. لا لا، باب قصر الخطبة بعرفة. اللي شرحناه تو. وش اللي بعده؟ بعد باب الوقوف بعرفة. يعني ما في باب التعجيل إلى الموقف. وأنت أحمد؟ في باب التعجيل إلى الموقف. ثم قال، قال الحافظ ابن حجر كذا للأكثر، هذه الترجمة بغير حديث. وسقط من رواية أبي ذر أصلا، ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه يدخل في الباب، حديث مالك عن ابن شهاب، يعني الذي رواه عن سالم. هذه الترجمة مفادها مرة في أكثر من حديث. نفسه وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا. ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه يدخل في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، أو يدخل في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، يعني الذي رواه سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد، يعني ما ودي أكرر، يعني كلام البخاري نفسه، أن أدخل فيه غير معاد، مع أنه أكثر من النصف مكرر. لكن لفائدة. أكثر من النصف مكرر، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد، يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا. وتقدم في الجزء الأول من النسخة رقم واحد اللي عندك، لا واحد هم موجود، وين يروح؟ لا ما ينفع. وشوف شو ارفع اذا كانت نفس الطبعة. لا لا، ذي الثالثة، لا شب ذيت، وين يروح؟ ذكر ابن حجر في اول الجزء الاول سبعة، إنسان من أبواء صفحة 16. لا لا لا لا، بالفتح. صفحة 16 يقول وما ليس له إلا سند واحد يتصرف فيه في متنه بالاقتصار على بعض متنه على بعضه بحسب ما يتفق ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا وقد فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا نحو 20 موضعا وهذه المواضع 20 أو 22 فصلها في القسطلاني في شرحه ذكرها يعني عددها في مواضعها رحمه الله.